قل إنما

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, ثلاث ليال ثلاث

Oh, التطور والله السؤال يا عم هكذا الحلاوه اللي جواك دي Mm-hmm. يقول لي غلام قال لي إنما أنا رسول ربك. قال إنما أنا رسول ربك ليبلك ولا من ذكي قال سمى كذري محمد الله عليه. Oh,

فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم قالوا كيف نكلم